وكيف كان مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول بسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال في كتابه الشمائل المحمدية تحت باب ما جاء في صفة مزاح أو مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا عباس ابن محمد الدوري، وصلنا هنا يا أبا عمير ما فعل اللغة أخذناه، قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن ابن الشقيق قال أنبأنا عبد الله بن المبارك المروزي المشهور عن أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق، عن سعيد المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد من رواة الكتب الستة من الثقات، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم ممازحة، رأوا من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الممازحة، فقالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، وفي بعض النسخ يعني تمازحنا، وتداعبنا بمعنى تمازحنا، فالمداعبة من معانيها المزاح، من معانيها ماذا؟ المزاح، أي أنك يا رسول الله أنت تمزح معنا، والممازحة والمداعبة اسم للأشياء التي تستملح فعلا، فقال إنك تداعبنا. فقال صلى الله عليه وسلم هنا في هذا المطبوع نعم غير أني لا أقول إلا حقا، عندكم هكذا ها؟ قال بعضهم النسخ الخطية لا يوجد فيها نعم غير، وإنما الموجود فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أقول إلا حقا، إني لا أقول إلا حقا. والحديث سند حسن، قد رواه البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد وغيرهم، وهو حديث حسن. فقولهم يا رسول الله إنك تدائبنا إخبار عن واقعه، إشارة إلى أن هذا ليس يعني خاص به، أو إن هذا فيه إثبات ممازحته عليه الصلاة والسلام ومداعبته، فهم يخبرون بالواقع. وقال بعضهم المراد كأنهم ينكرون يا رسول الله يعني أتدري أنك تمازح، كأنه ممنوع من ذلك، وهذا بعيد، وليس للصحابة الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وإنما المراد هو ماذا؟ الإشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام يمازحهم ويدائبهم عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذا فيه أنه كان يمازحهم عليه الصلاة والسلام، ومزاحه لا شك كان على ندرة، لأنه لا ينبغي المزاح أن يخرج عن الحد إلى أن يسقط مهابة الشخص، فكان يمازح لكن مزاحا ومزاحا لا تسقط به هيبته، ولربما مازح بعضهم لما يرى فيهم من المهابة فيمازح حتى يبقى يعني تزول تلك المهابة التي هي تمنعه من مكالمة النبي صلى الله عليه وسلم أو مشافهته عليه الصلاة والسلام، ولم يكن ذلك إلا ندرة. وإذا مازح فإنه يقول الحق ويمازح مصلحة ومؤانسة وتألفا، ويخفف عنهم كذلك رضي الله تعالى عنهم. قال إني لا أقول إلا حقا. وقال أيضا الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد الناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ قال وهل تلد الإبل أو الإبل إلا النوق؟ أو هل تلد الإبل إلا النوق؟ هذا رجل قال يا رسول الله استحملني، يعني طلب منه أن يحمله، يعطيه مركب شيء يركبه، حمولة يركبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا ممازحا إني حاملك على ولد الناقة، نحملك نعطيك ولد الناقة تركب عليه. قال يا رسول الله ماذا أصنع بولد الناقة؟ هو طويل عليه. فقال صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني الناقة ماذا تلد؟ الإبل، تقل تلد ناقة وإبل، المقصود حاملك على ولد الناقة، يعني ولد الناقة لما يكبر ويصير إبل لا يسمى ولد ناقة، يسمى ولد ناقة. فمازحه صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، قال إني حاملك على ولد الناقة. قال يا صلى الله عليه وسلم ما أصنع بولد الناقة؟ قال وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني من الذي يلد الإبل العظيم الذي تريد أن تركبه؟ النوق، فأنا أحملك على ولد الناقة. فلو تدبرت الكلام، إشارة منه عليه الصلاة والسلام أنك لو تدبرت الكلام لعرفت أنه على الحق. لهذا يستفاد منه أنه إذا خطبت بكلام فلا تبادر أول سماعه إلى رده، بل تأمل ثم بادر برد ما يمكن أن ترده. والحديث سنده صحيح، خالد بن عبد الله من رواة الحديث، عن حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس، ورواية حميد عن أنس يعني العلماء، وإن كان حميد مدلس لكن روايته عن أنس فيها العنعنة، يحملها أهل العلم على السماع لأنه أخذ الحديث عن ثابت عن أنس، فهي عنعنة يعني يمشيها العلماء. قال حدثنا إسحاق بن منصور، قال حدثنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، قال حدثنا عمر بن راشد الأزدي وإسحاق بن منصور لعل الكوسج، عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية، يعني غير أهل الحضر خلاف الحاضر، كان اسمه زاهر، هو زاهر بن حرام الأشجعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ممن شهد بدرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، يجيب من البادية يجيب له الهدية ثمار ونبات وغير ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يقبلها، وعادة النبي صلى الله عليه وسلم قبول الهدية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. إذا جاء أن يخرج كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث مرة معنا في كتاب الهدية من الرسالة، كان يقبل الهدية ويثيب بخير منها، فيجهزه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، مما يعينه على كفايته في البادية والقيام بمعيشته. نعم، إذا أراد أن يخرج ويذهب إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضره، يعني نحن إن باديتنا يعني آل محمد صلى الله عليه وسلم، أو النون للتعظيم، يعني نحن إذا أردنا شيء من البادية لا نتكلف أن نأتي البادية لنأتي به، فزاهر هو باديتنا، هو اللي يجيبنا، ونحن حاضرون آل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن زاهرا إذا أراد شيئا وجده عندنا جاهزا، إذا جاء نجهزه به، هذا المقصود. ونحن أي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حاضروا، فلا يقصد بالرجوع إلى الحضر إلا مخالطتنا، ونعد ونهيئ له ما يحتاجه من الحضر، وليس هذا من باب الملي، وإنما إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى تعليمنا أن نرد الهدية بهدية أو بمثلها أو بخير منها، كما كان هديه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما بالدال المهملة، أي شكله ليس جميلا أو فيه قبح في الوجه كريه للمنظر. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، أي زاهر يبيع المتاع، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أنه جاءه بقربتين، فأعطاه واحدة فمسكها زاهر، وأعطاه الثانية فمسكها، فغفله أغفله النبي صلى الله عليه وسلم وباغته، وجاء من خلفه دون أن يشعر. قال فاحتضنه من خلفه من تحت إبطه إلى كشحه، فسكه من هنا. ففيه جواز الاحتضان لمن ترى أنه يحبك بحيث أنه لا يغضب منك إذا فعلت معه هذا. فاحتضنه وهو لا يبصره، فقال من هذا؟ أرسلني، يعني خليني أطلق سراحي، صلى الله عليه وسلم. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، عرف زاهر بحرام الأشجعي النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش يعرف، فصار لا يألو، يعني ماذا؟ لا يقصر في أن يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم تبركا، كانوا يتبركون بذاته بعرقه عليه الصلاة والسلام، فصار لا يقصر في ذلك تبرك به صلى الله عليه وسلم. حين عرفه وعلم أنه هو عليه الصلاة والسلام، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ ممازحته، أليس هو عبدا؟ كلنا عباد الله. من يشتري هذا العبد؟ يمازحه عليه الصلاة والسلام الذي هو عبد لله. والله تبارك وتعالى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم برفض العبودية في أشرف المواضع: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام استغفر، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وإن كنت في ربي ما نزلنا على عبدنا. نعم، قال: من يشتري هذا العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذن والله تجدني كاسدا، ما نفحتش، لا أنفع لشيء، تجدني كاسدا خاسرا بائرا، ما في شيء، لا يرغب في أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال. وسند الحديث صحيح، أي أنه ماذا؟ أنت عند الله عز وجل بما في قلبك من الإيمان والعمل الصالح وحسن السريرة غال عند الله جل وعلا، كما روى مسلم صحيح من قوله عليه الصلاة والسلام، أو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ففي الحديث حكم كثيرة وفوائد كثيرة، منها ممازحته صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها الإقرار على البيع والشراء، ومنها الإقرار على البيع في السوق، ومنها جواز إتيان السوق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى السوق، ومنها ممازحته عليه الصلاة والسلام، ومنها جواز الاحتضان لغيرك من ورائه تضمه إليك، ولكن أن يكون ذلك فيه رغبة منه وحب لك بحيث لا يتضمر ولا يغضب، وفيها التبرك بذاته صلى الله عليه وسلم وبعرقه عليه الصلاة والسلام، وفيها العبرة بحسن السريرة والقلب والعمل لا بالمنظر والجمال في الثياب وغير ذلك. وقال أيضا: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا موسى بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن، المبارك بن فضالة فيه ضعف وتدليس، عن الحسن البصري من أئمة التابعين لكن فيه تدليس، وقد أرسل الحديث قال: أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا يدخلها عجوز. هي جاءت عجوز قالت: أدعو الله يدخلني الجنة. قال: الجنة ما يدخلها العجائز، يدخلها غير الشابات صغيرة في السن، الجنة ما تدخلها العجوز، العجوز ما عندها مكان في الجنة. يريد أن يمازح عليه الصلاة والسلام. قال: فولى التبر، لأن لها حرقة على الجنة رضي الله تعالى. فقال بعد أن أخبر صلى الله عليه وسلم: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء، خلقنا النسوة خلقا جديدا غير توسط ولادة، فجعلناهن أبكارا عذارا، وإن وطئن كثيرا عربا أترابا. عربا أي متحببات إلى أزواجهن، أترابا متساويات في السن، متساويات في السن غير عجائز، كما قال أهل العلم. وجاء في الحديث أن أهل الجنة في الجنة في سن 33. قال ابن القيم رحمه الله: قد درج أكابر السلف والخلف على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الطلاقة والمزاح أو المزاح الذي لا يفحش فيه ولا كذب، فكان علي رضي الله عنه يكثر المداعبة، وكذب سيرين وغيرهم رضي الله تعالى عن الجميع، لكن لا يخرج إلى حد البذاء وعن الحد فينقلب إلى ضده. والحديث مرسل، ولكن يعني ذكره كثير من أهل العلم وأثبتوه، والله تعالى أعلم. يقول هذا رجل توفي ولم يعتمر، فهل لابنه أن يعتمر عليه؟ إذا ترك الرجل مالا أخذ من ماله واعتمر، أخذ من ماله واعتمر عليه، مع العلم أن الولد لا يوجد معه مال، هل يعتمر بمال أبيه عن نفسه وأبيه في نفس الوقت؟ يأخذ مال يعتمر عن أبيه. إذا كان هو لم يعتمر فلا يعتمر بمال أبيه عن نفسه، لأن المال الأب صار وراثته، صار وراثة، فهل يأخذ من مال الأب ليعتمر عن أبيه وهو لم يعتمر؟ لا، لابد أن يعتمر هو. فإن لم يكن له عنده مال ليعتمر عن نفسه أعطى المال غيره ليعتمر عنه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.